وقعت هذه المرأة في سهم الجندي فلان، له أن يضاجعها بملك اليمين، وملك اليمين ليس له حد، إنما الزوجات لهن حد في العدد. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، للزوجات، إنما الإماء ليس لهن حد. وما عادش إماء النهاردة، ما فيش خلاص، لأننا بنسمع فتاوي ذوات بلاوي. منها واحد قال يجوز للرجل أن يجامع الخادمة لأنها ملك يمين، فتاوي ذوات بلاوي. لا، هذه امرأة تعمل بعقد ولها راتب، وما فيش إماء النهاردة، ما فيش، لأن ما فيش فتوحات. ده بلاد المسلمين هي اللي بقت مأدبة لكلاب الأرض. فاللهم حرر بلاد المسلمين يا رب، آمين. طيب، هذا الجندي وقعت هذه الأمالة، له أن يضاجعها بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هل له أن يجامعها هكذا؟ لا، لابد أولا من استبراء الرحم حتى لا تدخل على نسبه ما ليس منه. افرض حامل من الرجل الآخر ولا كده، لابد من استبراء الرحم. فإذا كانت حبلى فلا يأتيها حتى تلد، وإذا كانت ليست بحبلى فيستبرئ رحمها بإيه؟ بحيضة واحد. قال الإمام أحمد: هذا الحديث دليل على أن الحامل لا تحيض، لأنها لو حامل وحاضت له أن يجامعها؟ لا، برضو حتى إيه؟ تضع. قال أهل العلم: إن استبراء الأمة بغير يعتبر بالمحيض، إن استبراء الأمة يعتبر بالمحيض للتحقق من براءة الرحم من الحمل، فلو كانت حامل لم تتم البراءة بالحيض وإن حاضت. إذا هذا دليل على أن الحامل لا تحيض، وده المشهور عندنا، وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية من النساء إذا حملت الواحدة منهن لا تحيض، بل انقطاع الحيض أمارة على الحمل. جميل. وروي حديث عن عائشة رضي الله عنها موقوفا على عائشة، كلامها هي يعني مش كلام النبي، قالت: الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل. الرأي الثاني رأي الإمام الشافعي والإمام الخطابي، جبلين من جبال العلم، قالوا: الحامل قد تحيض. الأصل في الحامل أنها لا تحيض، وقد تشذ امرأة فينزل عليها دم وهي حامل، فينظر في هذا الدم، فإن كان دما كدم الحيض لونا ورائحة وطبيعة وفي وقت الحيض يعد ذلك حيضا. هي بتحيض في كل شهر عربي من أول الشهر إلى سابعه، إلى السابع من حامل، وجاءها الدم في نفس زمن حيضها التي اعتادت عليه. تقول ده دم حيض يا عم الشيخ؟ أو لا، طيب طبيعته ايه؟ زي دم الحيض بالضبط، يبقى هو ايه؟ دم حيض. فتنقطع عن الصلاة والصيام ويعتزلها الزوج فلا يجامعها. ومحظورات الحيض والنفاس كلمنا فيها بالتفصيل على مدار الدرسين الماضيين. يطلع لي سؤال: حامل وبتحيض وده شاذ لكن ممكن يحصل، على النادر لكن ممكن يقع، وقع، هي حامل بقى وبتحيض أم زوجها قال لها أنت طالق؟ عدتها تنتهي إمتى؟ بالقرء يعني الطهر من الحيضة الثالثة بعد اغتسالها منها ولا ايه؟ ها؟ هي الحامل عدتها بتخلص امتى؟ حتى تضع حملها. والمرأة اللي بتحيض عدتها قد ايه؟ 3 قروء. والقرء يعني الاغتسال من الحيض بعدما ترى الطهر، مش انقطاع الدم بس، الاغتسال بعد رؤية أمارة الطهر في المرة الثالثة من الحيض. واللي ما بتحطش 3 أشهر عربية، واللي زوجها متوفى 4 أشهر و10. جميل. هي حامل بقى، ألا أنت طالق؟ حاضت للمرة الثالثة بعد ما قال أنت طالق واغتسلت كده العدة انتهت؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قال في شأن الحاملات وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح؟ طيب، حامل رأت دم قبل الولادة بيومين أو بثلاثة، ساخن، منتن الريح، ثخين، غليظ، أصف دم الحيض، أيعد ذلك نفاسا؟ الجواب نعم. النفاس في الغالب دم يرخيه الرحم عقب الولادة، لكن قد يسبق الولادة بيومين أو 3. إذا وقع لها ذلك تنقطع عن الصلاة والصيام ولا يأتيها الزوج. سؤال كمان: امرأة ترى الدم فوق أيام حيضها، ماذا تصنع؟ هي بتحيض كل شهر عربي 5 أيام، من يوم 1 ليوم 5 في الشهر، بين يوم 7 في الشهر والدم كما هو، 9 في الشهر والدم كما هو، ماذا تفعل؟ الجواب: تنظر إلى هذا الدم الذي زاد عن عادتها في الحيض، فإن كان هذا الدم دم كدم الحيض طبيعة ورائحة ولونا فتترك الصلاة والصيام والجماع، وإن زاد عن زمن حيضها الذي اعتادت عليه، ذلك لأن الحيض لا يوجد له حد ينتهي عنده. مش قلنا الكلام ده؟ مش قلنا في أئمة قالوا نهيته 15 يوم، وأئمة قالوا 17 يوم، وأئمة قالوا 5 أيام، وفي الآخر قلنا لا أدناه دفع من الدم ولا حد لأقصى، بل يترك هذا لعرف النساء وعادة النساء. واضح؟ فتقول لي أنا بحيط 5 أيام بس، النهاردة 10 أيام والدم زي ما هو. أسألها سؤال واحد قاطع: وصفه إيه؟ زي دم الحيض؟ أيوة، يبقى حيض. طيب، وإن كان هذا الدم لونه ورائحته وطبيعته غير دم الحيض، وهذه أمور تعرفها النساء وهن أعلم بذلك من الرجال، تصنع إيه؟ تحيض كل شهر 5 أيام فقط، بين 7 أيام وفي دم، وصفه؟ تقول لي قدرة صفرة كغسالة اللحم. لا، مش زي دم الحيض، مختلف. تقول لها إيه؟ بمجرد ما تري أن طبيعة الدم اختلفت عن دم الحيض اغتسلي وصومي وصلي وادخلي المسجد وزوجك يجمعك، بس نأمرك أن تتوضئي لكل صلاة استحبابا لا وجوبا كمان. واضح يا إخواني؟ صلى على رسول الله. سؤال كمان: امرأة تحيض في الثوب تريد أن تطهره من الحيض، كيف تصنع؟ مش اتكلمنا احنا عن تطهير النعل يكون ازاي؟ تطهير النعل بايه؟ الدلك في التراب، تطهير الاشياء المسقولة للزجاج والرخام بالمسح، تطهير الثياب من بول الرضيع الذكر بالنطح، تطهير الثياب من بول الكبير ومن بول الجارية بالغسل. جميل، ما يعزك. طيب تطهير الثوب من دم الحيض كيف يكون؟ الجواب: الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى حديثا عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته. تحته يعني تفرك أثر دم الحيض، يبقى الدم هنا إيه؟ يابس. تحته ثم تقرصه يعني تدلكه بين أصابعها، تدلكه بالماء ثم تنضحه. هي في بقعة من دم الحيض في الثوب في مكان معين، تطهره ازاي؟ تفركه وبعدين تحت المية تقرده من صوابعها كده وبعدين تنضحه وتصلي فيه. طب تنضحه ليه؟ هقولك. رواية أخرى عند الإمام البخاري تبين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترض، تقرض يعني الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره وتصلي فيه. تنضح ليه؟ على سائر الثوب. قالوا: دفعا للوسوسة. واضح يا إخواني؟ يبقى بقعة الدم هنا غسلتها أرادتها وبعدين غسلتها وتنضح بس كده على سائر الثوب دفعا ليه؟ للوساوس، كما قال غير واحد من أهل العلم. المرأة تطهر ثياب الحيض هكذا، وإن كانت هناك دماء قد وقعت بها تغسلها بهذه الطريقة وتصلي، تلبسها وتصلي فيه. طيب يبقى لنا أمرين: الاستحاضة والنفاس. ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس أو متصلا بهما، فإن كان الأول فحكمه واضح وإن كان الثاني ففيه تفصيل. تعريف ثاني: الاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يقال له العاذل. انقطع فسال منه الدم. حكمه ايه؟ المرأة إذا استحاضت فهي في طهر، لا يمنعها، لا تمنعها الاستحاضة من الصلاة ولا من الصيام ولا الجماع ولا أي شيء، لما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة زوج النبي رضي الله عنها استحيضت سبع سنين. يا الله، سبع سنين في استحاضة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. والعازل ده عرق في قعر الرحم، انقطع نزف منه الدم، هذه الاستحاضة. فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة، خد بالك، فكانت تغتسل ايه، احفظ للجملة دي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال الليث بن سعد إمام المصريين في زمانه، الليث كان حاكم مصر وإمام مصر، أفقه واحد وكان ولي الأمر. قال الليث بن سعد: لم يأمرها النبي أن تغتسل لكل صلاة، بل فعلت ذلك من تلقاء نفسه. قال لها اغتسل، يعني ايه؟ مرة واحدة. هي شددت على نفسها وصارت تغتسل لكل صلاة، وده أمر شاق جدا. والأصل أن الدين إيه؟ يسر، ها؟ لا عسر. وهذا رأي الجمهور كما نقله الإمام النووي وابن حجر والشافعي. طيب، اغتسال المستحاضة يكون إزاي؟ روى أحمد رحمه الله، روى البخاري رحمه الله عن عروة بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ دي على طول في دماء بتخرج، بتقول فلا أطهر خاص، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله: لا. شوف برضو ده بيدلل على أهمية شأن الصلاة، واجب على الكبير والصغير، على الغني والفقير، على القوي والضعيف، على الرجل والمرأة، على المسافر والمقيم، في حال الخوف وفي حال الأمن، في حال الحرب وفي حال السلم، صح؟ بخلاف أركان أخرى كثيرة في الإسلام. الصوم يرفع عن المريض حتى يبرأ، إن كان يرجى برؤه، فإن كان صاحب مرض مزمن مش هيصوم خالص، بس يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. الجهاد واجب على الرجال دون النساء، ومرفوع فيه الحرج عن الأعرج والأعمى. إنما الصلاة لا، لا ترفع عنك إلا إذا جننت، وإلا إذا هي حاضت أو كانت في إيه؟ نفاس. يبقى اللي يترك الصلاة يحط نفسه في خانة من الثلاثة دول، لإما ربنا كرمه ولد أو أمه بالسلامة في نفاس، أو حائض، أو إيه؟ مجنون. يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. طب تغتسل إمتى دي بقى؟ فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صل. قال عروة وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى حين يجيء ذلك الوقت، أو حتى يجيء ذلك الوقت. يبقى ثم اغتسلي، الغسل محمول على الاغتسال فور ذهاب الحيضة. يعني ايه؟ هي بصحت كم يوم؟ خمس ايام، بقوا ست ايام وفي دم. اقول لها وصفه كوصف دم الحيض لونا ورائحة وطبيعة؟ لا. اقول لها ايه؟ أول بالأيام اللي انت بتحضي فيها تنتهي اغتسلي ما دام وصف الدم قد تغير. ده الغسل بعد رؤية الطهر. الطهر هنا يعني الزمن بقى. ها؟ تغتسلي مرة واحدة وتصلي بقى. الغسل محمول على الاغتسال فور ذهاب الحيضة، ويكون الغسل لرفع الحيض. طيب، صلى الله على رسول الله. هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ هذا ما نفتي به، بس الحقيقة إنه مش واجب، لا يجب. يعني ممكن تتوضأ وضوء واحد صلي وصلتين، لا يجب. والزيادة التي في حديث البخاري ليست من قول النبي، بل هي من قول عروة عن أبيه، ما هو وليس من قول النبي ذلك، فعلى ذلك لا يعد حجة ملزمة، لأن قول الصحابي ليس بحجة. واضح يا إخواني؟ الحديث مرة تانية بتقول له: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي فاغسلي فاغتسلي فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال عروة: وقال أبي، ده كلام مين ده؟ صحابي، مش كلام النبي. فالإنسان المنصف يقول: يستحب إن سعادتك تغتسلي بعد رفع الحيضة بانتهاء الزمن، وبعدين تتوضئي لكل صلاة استحبابا لا وجوبا. ده كلام منصف. طيب، توقيت الاستحاضة امتى؟ روى مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى الكلام اللي احنا قلناه هذا دليل ثاني عليه. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وماذا اذا كانت المستحاضة لا تعرف قدر حيضتها، كأن تكون مبتدئة، ده لسه اول مرة تحيض، او دهشت وذهلت، مش عارفة، اتلخبطت، نسيت. ان كانت تعرف ان تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة فلا اشكال، تترك الصلاة ما دامت ترى طبيعة ووصف ولون دم الحيض، فاذا تغير الوصف واللون والرائحة والطبيعة اغتسلت وتوضأت لكل صلاة ايه؟ استحبابا، لقول النبي لفاطمة بنت حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وإن كانت غير مميزة، ما تعرفش، جهلة، تبني حالها على أغلب حال النساء من حولها، أمها، خالتها، عمتها، أختها، بيحيضوا في الغالب كم يوم؟ 5، أخليهم أنا 6. واضح يا إخواني؟ ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. يبقى ليس على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة كما فعلت أم حبيبة، فإن ذلك فعلته من تلقاء نفسها ولم يأمر به النبي، كذا لم يوجب النبي عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إنما هذا من قول الزبير، فنقول به استحبابا. طيب، هل يجوز للمستحاضة إن زوجها يجامعها وإن رأى الدم؟ طبعا يجوز لها كل حاجة، هي في طهر، دي مش حائض، تخش الجامع وتصلي وتصوم كل حاجة. طب ينفع تعتكف؟ هل يجوز للمرأة أصلا أن تعتكف في المسجد كالرجال؟ الجواب نعم، اعتكف نساء النبي في حياته واعتكفنا كذلك من بعده، وهذا دليل. روى البخاري في صحيحه عن عكرمة رضي الله عنه عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله، عفوا، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. يبقى يجوز للمستحاضة ايه؟ ان تعتكف. يجوز للرجل يجامع زوجته في الاستحاضة؟ نعم، لان ربنا قال لي فاعتزلوا النساء في المحيط، وده مش محيط. قال النووي يجوز عندنا وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بالطهر وإن كان الدم جاريا. أظن الكلام واضح. يتبقى لنا النفاس. ما هو النفاس؟ النفاس دم يرخيه الرحم عقب الولادة، وقد يسبق الولادة على النادر ليومين أو ثلاثة. ما الذي يحرم على النفساء؟ يحرم عليها كل ما يحرم على الحائض. ما الذي يباح للنفساء؟ يباح لها كل ما يباح للحائض. ما هي مدة النفاس؟ عند الجمهور أكثره 40 يوما، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب إليه الجمهور بناء على أحاديث ضعيفة. وقد تطهر المرأة قبل 40، فإذا طهرت أبيح لها كل ما حذر عليه. يعني في نساء جاهلات بعد الولادة 20 يوم تطهر، بيحصل 10 أيام، 30 يوم، مش بالضرورة تقعد 40 يوم. طيب طهرت بعد 20 يوم، تلقاها لا بتصوم ولا بتصلي ومحرمة على زوجها الجماع. ليه؟ تقول لك اما ربعن الاول. ربعنه على شطانك يا بعيدة، على شطانك مش عليك. هذا جهل فاضح. بمجرد انقطاع الدم ورؤية امارة الطهر ولو قبل 40، خلاص صلي وصومي وزوجك جمعك. لكن ممكن نقول يعني بعض أهل العلم قالوا استحب إن زوجها وإن طهرت قبل تمام 40 لا يأتيها إلا بعد 40، ويراعي حالتها الصحية. يقول لا، ده أنا ممكن بقى أقع في الحرام، أنت ما تعرفت، خلاص يلا ربنا يكرمك. ما هو يعني ندفع ضرر أكبر بضرر أخف، والنساء لسنا سواء. ده ممكن واحدة تكون والدة زمان في الأرياف، يمكن بعد الولادة بأسبوع تطلع الغيط تساعد راجلها، كان في صحة. النهاردة من أول ما الطبيبة تقول لها أنت حامل ما تعملش حاجة أبدا خالص، يعني زي الراجل اللي راح يصلي في الجامع لقى قافل. البركة يا جامع جت منك ما جتش مني وما صلاش. طب ما وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ما تصلي في البيت في الشارع حتى. قال لا، مش هم قفلوا خلاص. سبحان الله العظيم. فعندها شهور الحمل شهور ايه؟ البطاله، لا تطبخ ولا تغسل ولا ولا ولا. لو حالتها الصحيه تستدعي ذلك ماشي، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انما يبقى دلع، الدلع شويه ماشي، لكن مش وبعد الولاده تقعد لك بقى كمان 5-6 أشهر وانت ربنا يكرمك، ما انا بقولك اتجوز عليها عشان تستريح. صلى على رسول الله. المهم، طيب الجمهور بنوا ان تمام النفاس 40 يوم، بنوا على ايه؟ على احاديث ضعيفة، منها ما رواه ابو داود رحمه الله في السنن عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي وجوهنا بالورس. الورس أو الورس نبات فيه حمرة. طب هم بيعملوا كده ليه؟ هتقولك وكنا نطلي وجوهنا بالورس، يعني من الكلف. الكلف النساء يعرفنه، تحمل تلاقي ايه في كده بقع سوداء مثلا في الوجه مش عارف فين بتاع بعد الولادة، ويذهب ذلك بعد الايه الولادة بزمن، فيظهر لها بقى نقاط سوداء في الوجه كده من الحمل، اسمه كلف، النساء عارفاه كلف. فتقوم الصحابية جايبة الورق نبات اللي فيه حمرة كده تدهن بيه ايه وشها، تتزوق لزوجها، يعني تتجمل لزوجها. في هذا الحديث مع انه ضعيف دليل على جواز تجمل المرأة بأدوات التجميل بشرط، اولا الا يكون فيها دهن خنزير، انه حرام في ادوات تجميل النهاردة فيها شحوم خنازير، ويقول لها جاي من بره، فعارف لو هي مش عارفة يبقى لا اثم عليه، ان الاصل في كل شيء الاباحة والطهر، لو عرفت يبقى ايه حرام عليه، واضح يا اخواني؟ فعمل يحط احمر شفايف بطعم الخنزير وهي مش دريانة بحاجة. طيب يبقى دي اول شرط، تقولي لا مفيش فيه، مفيش خلاص استخدميه. الشرط الثاني انه ما يكونش مضر، لان النبي قال لا ضرر ولا ضرار، ولذلك المرأة اللي بتسرف على نفسها في وضع المساحيق شوفها من غير مساحيق، مش هي يعني، يا فاكر الممثلات دول لما بتقوم الواحدة منهم من النوم هي دي؟ انت لو شفتها في الشارع هتقول مش هي للخدامة بتاعتها. ايوة لما بتصرف تلاقي تحت عينها سواد وشها اصفر وشكلها يعني لا ضرر ولا ضرار، لا مش مضر ولا في شحوم خنزير. حطي لزوجك مش للكل، واقل واحد له نصيب فيها زوجها، في خارجة الشغل عاملة شعرها مش عارف ايه وعاملة ايه ولا تبكوية ايه ولا بوريحة تشمها من على بعد ميل وحاجة، يعني شوفها في البيت دي بقى، شوفها في البيت الخدامة، الخدامة مش هي دي، حرام عليك. ده كله من حظ وحق مين؟ الزوج سبحان الله العظيم. وازاي بيسمح لها كده؟ تخرج من بيتها كأنها عروس، لسان حالها ينادي ألا تنظرون إلى هذا الجمال، هل من راغب في الود والوصال. اللهم احفظ بنات المسلمين يا رب. يبقى لزوجك ما يكونش فيه ضرر، مفيش فيه ايه شعوب خنازير، ويبقى كده لمسات مؤمنة كما أقول دائما، يعني بلاش تلهطي، يعني في ايه دهنة حيطة، لمسة كده بس تجملك مش تبدلك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع 40 يوم ده رأي الجمهور، نعم التعظيم سلام، لكن الحقيقة بنوا هذا على أحاديث ايه ضعيفة، وقد تطهر المرأة قبل 40، فإذا طهرت تصلي وتصوم لو كانت مستطيعة، لأن الحامل ممكن ما تصومش، عفوا المرأة بعد الوضع المرضع ممكن ما تصومش لو أمرتها الطبيبة المسلمة إيه بذلك، وزوجها يأتيها وكل حاجة. طيب هي ولدت من 40 يوم ولسه الدم نازل، بقوا 50 يوم ولسه الدم نازل، تعمل ايه؟ الجواب: لا تدع الصلاة بعد 40 إلا إذا اتصل النفاس بحيض. تقول لي يا عم الشيخ 40 يوم ولسه في دم حيض، في دم لونه وريحته. أقول لا، طيب قولي لي بس، هو أنت بتحيضي كل شهر إمتى؟ تقول لي زي اليومين دول. أقول لها هذا حيضك اتصل بنفاسك، واضح؟ يبقى حيض اتصل بنفاس، خليكي بقى. فتحضي كم يوم؟ 5 أيام. طيب النهاردة 46 يوم والدم زي ما هو بوصف دم الحيض، خليكي بقى 50 يوم وهو هو، خليك، لأن ما فيش حد أقصى ليه بالحيض. لا، وصفه تغير، أول ما وصفه يتغير اغتسلي، بس لسه نازل ما يبقاش حيض ولا نفاس، يبقى ايه؟ استحاضة. اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ها؟ استحباب. جميل. سؤال كمان. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هنطول النهاردة بقدر الله كده، في بطشة النهاردة عشان كده عقبت الصلاة بدري ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. المهم، امرأة صائمة في رمضان يعني، كانت حائض وطهرت قبيل أذان الفجر بدقيقة، فأصبحت صائمة قبل أن تغتسل من الحيض، ما حكم الصيام؟ صحيح ولا باطل؟ صحيح. ليه؟ لأنه لا يشترط في صحة الصوم اغتسالها بعد رؤية أمارة الطهر من الحيض، واضح؟ جميل. فواحدة أصبحت صائمة قبيل أذان المغرب بنصف دقيقة، ها؟ نزل منها دم الحيض، ما حكم الصيام؟ باطل. خلاص. طب واللي فات ده مش هيضيع، الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا رحم، تعال مع ربنا لا يضيع أجر من أحسن إيه؟ عمل. طب تجيش أكمل بقى بقية اليوم؟ لو كملت فأنت آثمة عاصية لله، لأن صوم الحائض حكمه إيه؟ حرام، وهي عاصية وآثمة. سؤال كمان مهم: ما هو المباح للحائض والنفساء؟ نمرة 1، يباح لهن قراءة القرآن عن ظهر قلب، وقراءة القرآن من المصحف عند الضرورة، وده أمر مختلف فيه أصلا، يعني ابن حزم قال تقرأ من المصحف وهي حائض، وهذا إمام، لكن الذي لا عليه خلاف تقرأ القرآن عن ظهر قلب، تقرأ من المصحف عند الإيه؟ الضرورة. 2، يباح لها ذكر الله، بدليل أن النبي أذن للحوائض أن يخرجن لمشاهدة صلاة العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، والتكبير إيه؟ ذكر. 3، يشهدن صلاة العيد ويشهدن دعوة الخير ويكبرن غير أنهن لا يصلين. 4، إذا سمعت الحائض سجدة تلاوة، تسجد، سجود إيه؟ تلاوة، إن النبي لما قرأ آخر سورة النجم سجد الكل، كان فيهم مشركين كمان سجدوا، ويستبعد أن يكون الكل على وضوء وأن يكون الكل على طهر في شأن النساء، ولا يوجد دليل يمنعه، ودي مش صلاة. كذلك لو حدثت لها نعمة وهي حائض تسجد سجدة شكر، لأن أصلا سجود الشكر لا يشترط له حتى الوضوء ولا استقبال القبلة، وهذه ليست صلاة، واضح يا إخواني؟ طيب، يباح لها أن يباشرها زوجها بشرط أن لا يأتيها في موطن الولد. إذا كانت حاجة أو معتمرة تفعل كل شيء غير الطواف بالبيت. هذه بعض المباحات للمرأة في حال حيضها أو في حال نفاسها. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا.